أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب من أبواب كتاب التوحيد، باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. لما كان الجزع ينافي كمال التوحيد، وتارة ينافي أصله، وكان الصبر والرضا والتسليم بأقدار الله من التوحيد ولوازمه، بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب. وابن آدم المسلم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما نعمة فيجب شكرها، وإما ذنب فيجب التوبة منه، وإما مصيبة فيجب الصبر عليها. وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الصبر، فإن الصبر منزلته عظيمة في الدين، فالطاعات لا تكون إلا مقرونة مع الصبر. الكف عن المعاصي والآثام لا يكون مقرونا إلا بالصبر. الصبر على البلاء كذلك، الرضا بقضاء الله كذلك. والناس في البلايا والمصائب على أصناف أربعة: ساقط وجادح، وصابر محتسب، وراض هذا الثالث، وشاكر وهو أحسنها وهو الرابع. وذكر تحت هذا الباب الآية الكريمة من سورة التغابن: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي من يصبر ويرضى بقضاء الله، الذي يتجرع مرارته ويحبس لسانه عن الشكوى وقلبه عن التسخط وجوارحه عن المعارضة، فلا يلطم وجها ولا يشق ثوبا ولا يخمش كذلك جلدا ولا يصيح ويرفع صوته كما هي دعوة الجاهلية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من الصبر عند الصدمة الأولى يهدي قلبه، يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. الله بكل شيء عليم، عليم بما كان ويكون وما هو كائن قبل أن يكون، عليم بالواجبات والممكنات والمستحيلات، عليم بالكليات والجزئيات. سبحانه وتعالى لا يمد عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم الساخط الجازع ويعلم الراضي المسلم الشاكر الصابر. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة وابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي إمام من أئمة الكوفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود. والرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر اثنتان أو ثنتان أي خصلتان وخلتان في الناس هما بهم كفر. وهذا الكفر منكر وقد جاء في سياق الإثبات يدل على أنه من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر المخرج من الملة. اثنتان في الناس هما بهم كفر وليس بالكفر الذي تذهبون إليه وهو الكفر الأكبر المعرف بالألف واللام الطعن في النسب القدح والتشكيك في الأنساب نسب الناس على وجه الدم والقدح والنياحة على الميت منافي للصبر. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذا من علامات التصحف المنافي للصبر والرضا بالأقدار. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا إذا أحب الله قوما ابتلاهم. من يرد الله بخيرا يصب منه وإذا أراد بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولذلك الحديث إن أهل العافية يوم القيامة يتمنى أحدهم لو قرنت جلوده بالمقاريض لما يرى من ثواب أهل البلاء. يتمنى أهل العافية أن لو قرنت جلودهم بالمقاريض لما أثيب به أهل البلاء من الثواب الجزيل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء وإن كان في دينه لين وركة خفف عليه في البلاء. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. ثم ساق عدة مسائل نعود إلى الشرح من بدايته صفحة 17 و300 في طبعة دار الفضيلة. قوله باب الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء. الصبر ضياء من حديث أبي مالك الأشعري. من يحفظه من إخواننا عند خناصة عند الشيخ أحمد الطهور والحمد لله. تملأ أو تملأن هذين السماء والأرض. الصلاة نور، والصبر ضياء، الصدقة برهان. الصدقة نعم تنجي صاحبها سلاح حجة برهان. نعم كل الناس يغلو فبائع نفسه ذكرت القرآن حجة لك واحد. جميل. طيب على كل حال الحديث على إخوة منتقد في صحيح الإمام مسلم، وهو سالم من الانتقاد في سنن النسائي. أردت التنبيه عليه. قال والصبر ضياء يضيء لك الطريق. ما أودي أحد عطاء وثوبا ولا زينة ولا عدة ولا نعمة أفضل وأوسع من الصبر. سأل الله أن يكون من الصابرين. قال في الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه الإمام أحمد ومسلم. كذا رواه النسائي وسالم من الانتقاد كما سبق معنا. وللبخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. هذا معلق عند الإمام البخاري رحمه الله فيه شيء من البعض. رواه البخاري ومعناه جميل وصحيح. قال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. ومعناه صحيح وإن كان فيه شيء من البعض. واشتقاقه الصبر اشتقاقه من صبر إذا حدث ومنع أو صبر. قتل الصبر يعني قتل الحبس والأسر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يحبس نفسك واصبر نفسك يحبس نفسك. قال والصبر حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن التشكي والتصخط، والجوارح عن نظم الخدوج شط الجيوب ونحوهما. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وعلم أن الصبر ثلاثة أقسام. صبر على ما أمر الله به، صبر في المأمور، وصبر عما نهى عنه، صبر عن المحظور، وصبر على ما قدره من المصائب، وصبر على المقدور. عندنا محمد بسم الله كم أنواع صبر؟ صبر في المأمور، في المأمور، صبر عن المحظور، وصبر في المقدور. عرفناه؟ أبو زيد أبو معاذ بسم الله. صبر على المحظور، صبر على المحظور، وصبر على المقصود. على المقصود على إذا الأولى في ثانية عن ثالثة على ننساها عند أحمد. نعم صبر في المأمور وأدي ما أمرت به على أكمل وجه متبعا فيه محسنا فيه. نعم أحسن. قال وصبر على ما قدره من المصائب. قوله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي بمشيئته. عندكم ورد عند أصحابنا لدينا معهم هذه المسألة في ورد زيدة أي بمشيئة الله. وما وما في الآية في الأقوال ارجع ليش نظر الشر أو عمل حجامة ارجع ليمين يمين أي بمشيئته وإرادته وحكمته كما قال في الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لذلك على الله يسير. وقال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس في قوله إلا بإذن الله يقول إلا بأمر الله. تفسير ترجمان القرآن حبر الأمة يعني عن قدره ومشيئته بقضائه وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله رضي الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه. الله جعلنا كذلك ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. قوله والله بكل شيء عليم تنبيه لي على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمة ذلك يوجب الصبر والرضا. ولذا عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر أربعة مرات. الإيمان بأنه الخالق، الإيمان بأنه العالم، الإيمان بمشيئته، الإيمان بالكتابة السابقة الأزلية. علم كتابته مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين أربعة مرات. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين والله بكل شيء عليم. قال تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته لا يصدر عن طيش ولا جهل وسفه حاشا ربنا سبحانه وتعالى. قال تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته وذلك يوجب الصبر والرضا. يوجب الصبر على العبد والرضا. هنا السؤال هل الرضا واجب بكل مقادير الله؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا نظرنا إلى ما يقع بتقدير الله تقع أمور كثيرة، تقع أمور كثيرة. فهناك طاعات تقع بتقدير الله يجب الرضا بها، الطاعات الواقعة في الدنيا أو قال البسيط من أهل الطاعة يجب الرضا بها من صلاة من صيام من زكاة من توحيد من صدق من وفاء من صلة الأرحام من بر الوالدين هدايا الأمانات من الصدق الحديث وما إلى ذلك. يجب الرضا بهذا. وهناك محرمات تقع وهي بقضاء الله وقدره لا ترضاها لكونها معاصي وآثام خطايا مخالفة للشريعة. وبالنسبة إلى كونها فعل الله يجب أن تعتقد أن في فعله حكمة فترضى من وجه ولا ترضى من وجه نقي. بقينا في البلايا والمصائب. يجب الصبر ويستحب الرضا. يجب الصبر ويستحب الرضا. عرفنا؟ إذن من الخطأ أن نقول يجب الرضا مطلق، لا بد من هذا التفصيل. وأورد هذا السؤال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الثامن في القدر، وأجاب بهذا التفصيل، من شاء منا رجعه في مجموع الفتاوى. قوله قال علقمة، علقمة ابن من؟ ابن قيس، من تلاميذ عبد الله بن مسعود، عندنا من أشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود من النخع وعلقمة والأسود وإبراهيم النخع، ثلاثة أشهر تلاميذ ابن مسعود من قبيلة النخع الكوفة. قوله قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم. ما رأيكم لو رزق أحدنا مولود فسماه علقمة؟ إيش رأيكم؟ فالظاهر يا إخوة أنه مما يستكره في هذه الأيام، لأنه سيصير مثار استهزاء معنا، ويعني يستعجل الناس، فمثل هذا يتنكب عنه نظرا لطغيان العرف اليوم. فلا تسمي ولدك باسم يكون مثار استهزاء والاستهجان في هذه الأيام. هل في زمان السلف لو أن الإنسان اختضب بخضاب أصفر أمر مرغوب جدا، ما في أي مشكلة، تمشي في زمان السلف الزمن الأول في الطرقات ترى هذا شائعا. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أظن أسامة بن زيد بن شير عالم النبلاء قال لو فعله رجل في زماننا هذا، الذهب يقول لاستهجينا، فينبغي تركه، فينبغي تركه. فيقدر الإنسان مثلا بالحناء لكن لا يبالغ، تقول صفراء ساطعة فاتحة، لا بالحناء ويخلطها بشيء من الكتم نبات يميل إلى الرمادي هكذا عن إخوان نبات. كذلك مثل هذا علقم لو وجدت الناس يستهزئون بهذا الاسم فمثل هذا يمشي. أرى بعض الناس أمر بهم يسمى ولده خير عن ضالة، عن ضالة، فإن عند العرب هذه من أسماء الجلادة، ما هي الأسماء المنيوعة، أسماء الجلادة، واحد اسمه حرب، واحد اسمه حنظلة، اسمه علقمة، معنى مرة، أسماء جلادة، ليست بالأسماء التي نسمعها هذه الأيام، الله المستعان. فوجدت بعض الناس يستهزئ مني صاحب هذا الاسم، مهجور، حنظلة، يقول يا حنظلة. ثم عند كتابة هذا الاسم أيضا في الشهادات يقع فيه شيء من الاستهزاء والاستهزاء، فينبغي تركم الإسلام. وإلا قاموس الأسماء ما ضاق عليك، قاموس الأسماء ما ضاق. أنت إذا احترت بعض الشباب ربما عنده شيء من التشدد، ولد له مولود فمكث شهرا محتار هيختار اسمه، واليوم في الاسبوع الاول اختار اسم بعدين رجع، بعد 10 ايام اختار اسم ورجع، الشهر كاملا قاموس الاسماء ضاق عليك، ابدا. افتح كتاب تقريب مطلوب فهدي 9000 اسم اختار لك اسم من هؤلاء، اسماء جميله تقريب تهدي مثل الحجر العسقلاني 9000 ترجمه وزين، افتح هكذا واختار اسم من أسماء الجميل. لأهمية الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بها، كان يختار الاسم الحسن ويدع الاسم القبيح. وألف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتاب سماه تسمية المولود، تسمية المولود، وضمن ابن القيم رحمه الله كتابه تحفة المولود بابا عظيما فيها، وذكر الأسماء الحسنة وذكر الأسماء القبيحة. قال: علقمة هو الرجل يصيب المصيبة تعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة هو النقيب بن عبد الله نفع الكفر، ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، هم من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله والرجل تصيب المصيبة إلى آخره. هذا الأخر وهو الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليها بالله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. ومن يؤمن يعني ومن يرضى، الرضا عمل من أعمال كله، وكذلك عمل من أعمال اللسان فيحبس نفسه عن التشبه، وهو عمل من أعمال الجوارح فلا يلطم ولا يضربها ولا يخمشها ولا يسلق يرفع صوته بالمصيبة. قال: في دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على طوائف المرجئة. قال سعيد بن جبير وهو الإمام الذي قتل ظلما وعدوانا: ومن يؤمن بالله في قلبه يعني يسترجع. نعم، من أصاب بمصيبة فقال: اللهم اهجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، واخلف لي خيرا منه، إلا أخلف الله عليه خيرا من مصيبته وأثابه على صبره ورضاه وتسليمه لأمر الله وترك المنازعة والتصفح. قال يعني يسترجع، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية الفرج، وأنها من ثواب الصابرين. قوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الناس والنياحة على الميت. نعم، اثنتان في أمتي لا يتركونهما: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. معنى فخر بالأحساب، يفتخر الإنسان بنسبه وحسبه وجاهه وكونه من أسرة نسيبة شريفة عريقة. انتسب رجلا في زمان موسى عليه السلام فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فعد 9 من الآباء. وانتسب الثاني وقال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، فعد 2. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن أخبر هذا الذي انتسب إلى 9 آباء وعشرهم في النار، وأخبر هذا الذي انتسب إلى رجلين وثالثهم في الجنة. فمن الخصال الباقية، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر في الأمة الإسلامية التي هي أمة الإجابة، أمة الإجابة استجابوا لله وللرسول ووحدوا وشهدوا النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. مع ذلك تبقى ما في صدر منها الطعن في الإنسان، وهذا موجود. وربما يكون الرجل متدينا ويقع في مثله. نعم. ولا غرف ولا عجب. وأبو ذر الصحابي الجليل عير رجلا بأمه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهل. وهذا من المسلمين الصحابة المسلمين الأوائل، فما بالك بإحاد أفراد وآخر هذه الأمة الذين هم أهل القبلة. ثبت لهم عقد التوحيد. قال: اثنتان في الناس، أي في أهل التوحيد في أهل الإسلام، هما بهم كفر، إخبار منه صلى الله عليه وسلم وهو صدق وحق. وليس معنى الإخبار إباحة هذا الشيء وجواز هذا الشيء أبدا، إنما المراد النهي عن هذا الشيء وذم هاتين الخصلتين. قال: الطعن في النسب والنياحة عليه. وليس النياحة المذمومة مجرد البكاء وأن تدرك العبرات بدون صوت، فإن هذا رحمة يلقيها الله عز وجل في قلوب عباد الرحماء، وإنما يرحم الله من عباد الرحماء. قال: أي هما بالناس كفر، أي كفر دون حيث كانتا من أعمال الجاهلية، أي من شعب الكفرين. وليس هذا مزيلا لأصل الإيمان، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق. وأحسن من تكلم على فقه هذه الشعر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها. الصلاة وحكم تاركها. قال: ليس، لكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، يعني الكفر المخرج من الملة، الكفر المعرف بالألف واللام، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا، الإيمان مطلق أي الإيمان الكامل. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق عند الشيخ محمود نعمان. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. والإيمان مطلق الإيمان الكامل. صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يعطى الإيمان مطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان مطلق يعني الكامل. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. يعني إخوان، وهذه قاعدة هامة عامة مطلقة إلا إذا صرفت بالدليل، كما صرف الجمهور بحكم دم الصلاة خونا وكسرا. قوله: الطعن في النسب، أي عيبه ودمه يدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه، لكن لو قال هذا ليس ابن فلان فهو على يقين وبين وبصير، لأنه لو نسب لحاز حقا ليس له. والأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله، الناس مؤتمنون على أنسابهم. لو جاء رجل وقال أنا من أهل البيت، أنا نسبي قرشي، أنا نسبي مثلا عمري، أنا مثلا تيمي، الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، إلا إذا قام الدليل على خلاف هذا، لكي لو ثبت هذا النسب لحاز حقا ليس له، فهنا لا بأس لو نفي نسبه، لا بأس بهذا. قال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه، قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالنسب وتعداد قضاء الميت بما فيه من التسخط على القدر المنافي للسحر، وقول النائحة وعبضة وناصراء وسيداء. الحديث إذا قالت المرأة وعبضة وسيداء، جاء هذا الميت ملكان كل منهما يأخذ بشق، يعذبان في قبره، ولذلك الحديث يعذب الميت ببكاء عليه. وهذا له شروطه وقيوده، منها فكان أوصاهم بأن ينوح عليه. الأمر الثاني إذا كان فرط في الوصية وضيع ولم يوصهم ولم ينهاهم عن ذلك، وإلى الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يخرج عن هذا الأصل ما جاء به النص وثبتت به الأدلة. قال وعبضا وناصرا ونحو ذلك، وفي دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن ما لا يخرج عنه. قوله ولهما عن ابن مسعود المرفوع ليس منا من ضرب الخدود، شق الجيوب، لعب لعب الجاهلية، هذا من نصوص الوعيد. عندنا نصوص الوعيد كثيرة، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها، هذا بالنظر إلى نصوص الوعي ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الذاكرة، ويدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان واجب. قول من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثل نفس الحكم. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل في الرأس من الثوب، هذه الفتحة اسمها جيب، معنى؟ أما هذا اسمه خباء، خباء في مخباتك، هذا اسمه مخبى، خبي فيه فلوس دولارات سعودي، ها؟ استرليني على شيخ سعيد ذلك الله خير ذلك معنى. طيب اسمه مخبى، معنى مخبى، نعم خبيئة. قال وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على من كان بعضهم يوصي قبل أن يموت، تبكيني بما أنا أهله، تبكيني اللي نسبني ده واحد من اعيان العرب بطل من ابطالين مات خلاص تبكيه بما يناسب لو ارتفع الصوت صلى الله عليه وسلم. وهل الاعلان بموت الميت من النياحه ومن النعي المذموم في تفصيل في تفصيل. الان اعتدي الايام الناس لي يرسلون سياره على مكبر الميت الفلاني كان مديرا في المينا مثلا وزوجته حرم فلان بنت فلان واخوه فلان ابن فلان وابنه الضابط الفلاني ويقعد يعمل لك تعريف بينات من الدرجه الاولى وانت عامل ايه؟ طب احنا محتاجين لهذا. طب ما الان يستطيع انسان المحمول هكذا يكتب رساله صغيره قصيره كيلو واحد. احنا عايزين نجمع الناس عشان نصلى عليه. هذا مقصود. لما اخرج اعمل مباهات في الطرقات كما يفعل في هذه الايام يدخل في حيز المباهات والمفاخره هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاه والسلام نعم نجدش فيما بينه وبين الصحابه لان النجاشي مات بأرض الحبشة ولم يصلي عليه أحد من المسلمين. والصحيح أن صلاة الغائب لا يصلى على الغائب إلا إذا مات بأرض لم يصلي عليه فيها أحد من المسلمين. وليس كل غائب يصلى عليه. وقد مات في زمان النبي عليه الصلاة والسلام صحابة بعيدين منه عليه الصلاة والسلام بعيدين من المدينة ولم يصلي عليه، انما اكتفى بان صلى عليهم بعض المسلمين. فهي من الفروض الكفائيه سبب الجنازه. فالنعي طاره يكون مذموما، وطاره لا باس به من مقاصد الحسنه، ومما لا يتم الواجب الا به. قال: ودعا بدعوى الجاهليه. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: هو ندب الميت. وقال غيره: الدعاء بالويل والثقور. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعوه الدعاء بدعوى الجاهليه كالدعاء الى القبائل. الدعوه الجاهليه كثيره. دعاوى الجاهليه منها العصبيه، منها الحميه، تقليد، تسخط برفع الصوت عند المصيبه، ومثل التعصب الى المذاهب والطوائف والمشايخ. التقليد مذموم ومعناه اخذ قول من ليس بحجه بغير حجه، هذا هو التقليد. وقد ذمه العلماء خاطئه ائمه المذاهب ونهوا اصحابهم واتباعهم على عن التقليد. لان التقليد يصادم الأدلة ويجعل الإنسان يشاط في الله ورسوله ويبطل نعمة العقل والفهم والاستنباط ويجعله كالبهيمة. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحاكم وبهيمة عمياء قاد زمامه أعمى على عوز الطريق الجائر؟ فالفرق بين مقلد في دينه قاد إعراض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوز الطريق الجائر. من حفظ البيتين الشيخ نصر تكتب أول. طيب ماذا الفرق بين مقلد في دينه راض راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة عمياء بيت الثاني وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوض الطريق الجديد. بارك الله فيكم. الله خير الأبيض. الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الجهولي راض بقائده الجهولي الحائر الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج على عوج الطريق الحائر الجهيل الجهيل المعوج طريق المعوج. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهلا علوما لو ضراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. هذا هو المقام. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهلا أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهلا ليس يدريهن سهل. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل علوما لو ضراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل ولكن الرضا بالجهل سهل علوما لو ضراها ما قلاها. قل يا معتز رأيت كم رؤية؟ كم رؤية؟ واحدة؟ إيش؟ توصلك معنا. ها أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهلا علوما لو ضراها ما قلاها بيت السن علوما لو ضراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل الرضا بالجهل سهل يعني الرضا بالجهل سهل يسير ليس بشرط. نعم قال ومثل التعصب الى المذاهب والطوائف والمشايخ كم ذم الائمه التقليد وتفضيل بعضهم على بعض يدعو الى ذلك ويوالي عليه ويعاتب وكل هذا من دعوى الجاهليه. وعند ابن ماجه وصحبه ابن حبان عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشه وجهها التي تلطم تخرج الوجه والجلد حزنا تسخطا وكآبه. الرضا باقدار الله ركن من اركان الايمان ومريح للنفوس راحة للنفوس. تصور رجلا يعمل في الصراخ رجل يعمل في الصراخ صرف العمل يأتي خبر في هاتف أو محمول الدولار نزل في أسفل سافلين وعنده ملايين ماذا يكون في عقله إذا لم يؤمن بالأقدار؟ بعضهم بيتحس فعلا يجن يسحبوه بعدها مباشرة. هذه مشكلة. رجل صراف يأتيه اتصال الجنيه قد سقط قيمة الجنيه إذا لم يكن مؤمنا بالأقدار عقله ينسحب. رجل جمع ملايين بين عشية وضحاها ذهب إما هنا إما هنا إما هنا لا أيام في هذا أيام ممكن أنت تجمع مليون واحد مثلا ينصب عليك تروح تضرب كف على رأسك. الإيمان بالأقدار نعمة راحة للنفوس. نعم كهف لأهل البلاء الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن نكون راضين يا إخوان. قال وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. لعن الله الخامشة وجهها والشق جيبها والدعية بالويل والطلوع نفس حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه هذا يدل على أن هذه الأمور من الكذب، وقد يعفى عن الشيء يسير من ذلك إذا كان صدقا، يعني البكاء بدون لقلق، البكاء بدون صوت، بدون مياه، وليس على وجه النوح والتصفط. نص عليه أحمد رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام ضربت عينه الدموع عندما جاء وحضر موت ابن بنته، فسأله بعض الصحابة عبادة بن الصامت وقال: تبكي يا رسول الله؟ وقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباد الرحماء لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الأحاديث يدل على النهي عن البكاء بدون نياحة، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم قال: تدمع العين أحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم محزونون. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق في إحدى بنات إلى إحدى بنات ولا صبية في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شلل، ففاضت عيناه. قال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قوله: وعن أنس رضي الله عنه، وأخر هذا الغد يا إخوان. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى السنة إن شاء الله، اللهم صل على الراشدين، جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.